بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. هذا هو يوم الخميس 26 من جماد الآخرة، ونتذاكر باسم الله تعالى الرحمن الرحيم. عسى الله أن يغمرنا وإياكم برحمته الواسعة. الصحيفة 91 من الكتاب الرحمن الرحيم. تضمنت هذه الآية العظيمة على اسمين عظيمين من أسماء الله تعالى، وأسماء الله تعالى كلها حسنى، وصفاته كلها علا، ولا يعتري اسما من أسماء الله تعالى ولا صفة من صفاته أي وجه من أوجه النقص، تعالى الله عن ذلك. ولذلك نحن نسبح الله تعالى وننزهه عن كل نقص. والعلم بأسماء الله تعالى يورث العبد معرفة الله، ونحن نعلم أيها الإخوة أن أشرف المعارف معرفة الله. والعلم بأسماء الله تعالى يورث العبد معرفة الله والتقرب إليه ومحبته وخشيته وخوفه ورجاءه ومراقبته وإخلاص العمل له، وهذا هو عين سعادة العبد في الدنيا والآخرة. ولذا فإن أعظم اللذات التفكر بعظمة الله سبحانه وتعالى، إذ لا يصلح القلب إلا معرفة الرب. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. يقول الشيخ السعدي علينا وعليه رحمة الله: هذا بيان لعظيم جلاله وسعة أوصافه، بأن له الأسماء الحسنى، أي له كل اسم حسن، وضابطه أنه كل اسم دال على صفة كمال عظيمة، وبذلك كانت حسنى، فإنها لو دلت على غير صفة بل كانت علما محضا لم تكن حسنى، وكذلك لو دلت على صفة ليست بصفة كمال بل إما صفة نقص أو صفة منقسمة إلى المدح والقدح لم تكن حسنى. فكل اسم من أسمائه دال على جميع الصفة التي اشتق منها، مستغرق لجميع معناها. إذن هذه الأسماء لها معاني. الرحمن الرحيم، هذان الاسمان اشتملا على صفة من صفات ربنا، وهذه الصفة هي صفة عظيمة ونعت من نعوت الجلال جميل، صفة تدعو إلى البشارة والسرور وإلى التعلق بمن إليه تؤول الأمور، صفة لولاها لما دخل الجنة إنس ولا جن ولا نور، صفة حولها صفات ربنا تدور، وهي أملنا وملاذنا ورجاؤنا ونصب أعيننا يوم البعث والنشور. نعم، إنها صفة الرحمة، رحمة من قال: ورحمتي وسعت كل شيء، فلا نعدم الخير والفضل والعفو والغفران من رب وسعت رحمته كل شيء. وقد ذكر الحافظ ابن كثير قول الطبري بإسناده إلى العرزمي يقول: الرحمن الرحيم قال: الرحمن لجميع الخلق، والرحيم قال بالمؤمنين، قالوا ولهذا قال: ثم استوى على العرش الرحمن، وقال: الرحمن على العرش استوى. فذكر الاستواء باسمه الرحمن ليعم جميع خلقه برحمته، وقال: وكان بالمؤمنين رحيما، فخصهم باسمه الرحمن. قالوا: فدل على أن الرحمن أشد مبالغة في الرحمة لعمومها في الدارين لجميع خلقه، والرحيم خاصة بالمؤمنين، لكن جاء في الدعاء المأثور: رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. واسمه تعالى الرحمن خاص به، لم يسمى به غيره، كما قال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وقال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. ولما تجرهم مسيلمة الكذاب وتسمى برحمن اليمامة كساه الله جلباب الكذب وشهر به، فلا يقال إلا مسيلم الكذاب، فصار يضرب به المثل في الكذب بين أهل الحضر وأهل المدر وأهل البادية والأعراب. وانتهى الكلام الذي نقله الحافظ ابن كثير علينا وعليه رحمة الله. وذكر صفة الرحمة أيها الإخوة، ذكر صفة الرحمة لله تعالى بعد ذكر صفة الربوبية فيه مناسبة، لأن أنت تقرأ الحمد لله رب العالمين ثم تقول الرحمن الرحيم، وذلك أنه لما كانت صفة الربوبية لا تستجمع الصلاح من كل الوجوه إلا بالرحمة، أتبع قوله رب العالمين بالرحمن الرحيم. وحينما يوقن العبد أن ربه موصوف بالرحمة فإنه لا ييأس من رحمة الله، ولا يقنط من مغفرته وتوبته عليه، فيكون العبد راجيا ثواب الله، طامعا في رحمته، خائفا من عقابه، حذرا من عذابه. وهذا هو مبدأ الخوف والرجاء الذي ينبغي أن يعيش عليه العبد حتى يلقى ربه. بسم الله. إذن المؤمن المربوب لله رب العالمين يعيش الحب والرجاء من الله والخوف من الله، ولا يصيبه يأس ولا قنوط. وهذه العقيدة حينما تتقرر في قلب العبد ويعقد عليها حسن ظنه بربه سيسير إلى الله كما أراد الله ورسوله. وقد صح في الحديث عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بثلاث يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. فربوبية الله تعالى مبنية على رحمته، وهذه الرحمة رحمة واسعة ذكرت بعد الربوبية، فكما أن الربوبية وسعت كل شيء فكذلك رحمته وسعت كل شيء، فوسعت الخلق جميعا إنسهم وجنهم وكل أحد يتقلب في رحمة الله. وتأمل ما ورد في سورة الفاتحة مع قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، ومع قوله تعالى: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. مع الرحم الذي هو وعاء الجنين، ولذلك هذا وعاء الجنين فيه مادة مثل الزئبق، كلما تحركت الأم تحرك هذا حتى لا يتأذى الجنين في بطن أمه، فسمي بالرحم لما في ذلك من الرحمات. وآيات في سورة تبارك تدل على أن طيران الطير برحمة الله، وأن وجودنا أحياء برحمة الله، كل ذلك ينتظم مع ما ورد في سورة الفاتحة. ولذلك سورة الفاتحة هي أم الكتاب، فهي أصل الكتاب الذي يرجع إليه، وما بعدها بمثابة شرح لسورة الفاتحة. وعند قراءتك الرحمن الرحيم تأمل قبل ذلك الأسماء: الله، الرب، ثم الرحمة من قوله الرحمن الرحيم. تجد أن هذه الأسماء تجمع المخلوقات جميعا، وأن هذه الأسماء هي أصل الأسماء التي ترجع إليها بقية الأسماء. فالخلق جميعا عبيد لله بعبودية قهرية. قال تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. والسعيد من بادر إلى الله بالعبادة الإرادية. والعبودية مأخوذة من اسمه العظيم الله، والربوبية تجمع الخلق أجمعين، وهي مأخوذة من اسم الرب في قوله رب العالمين. والرحمة العامة قد جمعت الخلق جميعا، لا ينفك أحد عن رحمة الله جل وعلا. والرحمة مأخوذة من اسمه الرحمن، فإذا تأملت هذا فحينها ستدرك سر انتظام هذه الأسماء في سورة الفاتحة، ثم تدرك أن الله أمرهم بعبادته، وأعانهم بربوبيته، وأثابهم وجزاهم بملكه وعدله. وهذا ينتظم مع قوله تعالى: مالك يوم الدين. لذا فإن التأليه من العباد لله، والربوبية منه لهم، والرحمة سبب واصل بينه وبين عباده. وتقديم الرحمن الرحيم على مالك يوم الدين فيه إشارة إلى أن رحمة رب العالمين بعبده سابقة لغضبه عليهم ومؤاخذته لهم بذنوبهم. ويؤيد هذا القول الحديث الصحيح الثابت عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه: إن رحمتي سبقت غضبي. قال ابن القيم: ومن أخص مشاهد هذا الاسم شهود المصلي نصيبه من الرحمة الذي أقامه بها بين يدي ربه، وأهله لعبوديته ومناجاته، وأعطاه ومنع غيره، وأقبل بقلبه وأعرض بقلب غيره، وذلك من رحمته به. وتقدم معنا فيما يتعلق بمشاهد الصلاة أن الإنسان في الصلاة يشهد مشاهد، ومن تلك المشاهد يشهد المنة، وهي منة الله على العبد أن الله سبحانه وتعالى قد هداه لهذا الأمر. فالمصلي حينما يقرأ الرحمن الرحيم يستذكر أن من رحمة الله تعالى أن الله سبحانه وتعالى قد هداه برحمته إلى القيام بين يديه، يطلب رحمته ويرجو ثوابه ويخاف عقابه. ولذا في السورة نفسها بيان أن أعظم النعم نعمة الهداية، ولذا نقول أنعمت عليهم. فنعمة الله تعالى على العبد نعمة كبيرة وكثيرة، وعلى العبد أن يستذكر هذه النعم وأن لا ينساها. وربنا قال: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. فعلى العبد أن يستذكر هذه النعم بقلبه ويعلم أنها من عند الله، وأن يذكرها بلسانه حامدا وشاكرا لربه، وأن يذكرها بجوارحه بأن يستعمل هذه النعم في مرضات مسديها. ولا ننسى مقولة أبي حازم إذ قال: كل نعمة لا تقرب إلى الله فهي بلية. نسأل الله أن يجعلنا من الذين يؤدون شكر النعم، ونسأل الله أن يقينا وإياكم النقم جميعها. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.